إلى نوره سبحانه إلى نوره سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديك وأسأل فسبحان من تعنو الوجوه ومن كل ذي عز له يتذلل كريم حليم كريم حليم واجب متفضل رؤوف رحيم واجب متكرم ويا غافر الذلات ويا غافر الذلات وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل أجب دعوتي يا رب أجب دعوتي يا رب إنك سامع مجيب لمن بالخير يرجو ويأمل وصل وسلم كل لمحة ناظر على أحمد هو البشير، هو البشير، هو البشير المؤمل. عفوك ورضاك يا أجيب وذل طائف لا يجيب، أجيب وذل طائف لا يجيب، وأرجو رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن له القلوب. أغيب وذل طائف لا يغيب، أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجو رجاء وأنزل حاجتي في كل حال، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن له القلوب. وما لي غير باب الله باب، ولا سند سواه، ولا حبيب، وما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه، ولا حبيب منعم بر رحيم جميل الستر للداعي مجيب، وما لي غير باب الله باب، وما لي غير باب الله باب، ولا سند سواه، ولا حبيب. كريم منعم بر رحيم كريم منعم بر رحيم جميل الستر للداعي منيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فحالي فهب لي سيدي فرج قريب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهب لي سيدي فرجا قريب ووفقنا لذكرك يا إلهي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا كوكب الدري يا قمرا قمريا يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة